هذا لقاءنا الحالي والمنصور من لقاءات شرح رسالة فعل عقول وربط الأصول للشيخ العلامة عبد القادر بن شيبة الحمد رحمه الله وطيب ثراه. هو مجلس ختامي إن شاء الله رب العالمين. واليوم الاثنين الثالث من شهر شعبان لسنة 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي والذي قبله تكلمنا عن عدد من المباحث التي تتعلق بالاجتهاد حتى بلغنا كلام المؤلف رحمه الله رحمة الواسعة عن التقليد ثم عن ترتيب الأدلة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التقليد. يقول المؤلف رحمه الله رحمة الواسعة: التقليد. والتقليد إنما ذكره المؤلف رحمه الله مقابلا به الاجتهاد، إذ الناس عند أكثر العلماء إما مجتهد وإما مقلد وليس بينهما شخص آخر. فالناس إما مجتهد وإما مقلد. فلما ذكر المؤلف رحمه الله رحمة واسعة المجتهد وبين شروطه وبين أهليته، ناسب أن يبين من هو المقلد وما هو التقليد وما هي أحكام. وإن اختصر المؤلف رحمه الله هذا الباب اختصارا كثيرا فقال رحمه الله: رحمه الله تعالى: التقليد تعرفه هو في اللغة مأخوذ من قول العربي عقيده فرد أمري أي فوضته إليه، وفي معناه القول لقيط أبي يدي. وقليد أمركم لله ضروركم رحب ذراع من أهل الحرب مضطرعا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله رحمة الواسعة: هو في اللغة مأخوذ من قول العرب أعطيته قلد أمري. أولى من هذا أن يقال التقليد في اللغة جعل الشيء في العنق أو وضع القلادة في العنق. التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، فيقال قلدته الشيء يعني جعلته في عنقه. وقد يطلق أيضا بمعنى التفويض، أقول قلدتك أمري أي فوضته إليك، جعلته في رقبتك. ولعلكم تلحظون من هذا معنى قول العوام اجعلها في رقبة عالم، أي قلد أمرك وفوض أمرك عالما واجعل الأمر في رقبتك وفي عهدتك. فالتقليد إذن وضع القلادة في العمق، وقيل إنما قيل للقلادة قلادة لأنها توضع في العمق، وقد يطلق المعنى التفويض. ومنه ما ذكر المؤلف رحمه الله رحمة الواسعة: أعطيته قلد أمري أي فوضته إليه. ومنه قول لقيط الإيادي: وقلدوا أمركم لله درجوكم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وقلدوا أمركم أي فوضوا أمركم في الحرب لشخص هذا وصفه أنه رحب الذراع قوي الذراع ماهر في فنون الحرب، ومن ثم قال بأمر الحرب مطلع، فهو من العلماء لأمور الحرب. وعليه يقال بأن التقليد في اللغة، لأن التقليد في اللغة هو وضع القلادة في العنق، وقد يطلق بمعنى التفويض وهو المراد هنا. أما في الاصطلاح قال: وفي الاصطلاح هو قبول قول غيره من غير معرفة دليل. وأما في الاصطلاح فالتقليد إذا قيل لك ما هو فقل هو قبول قول الغير من غير معرفة دليل. قبول قول غيره من غير معرفة دليل، وهذا تعريف جيد. أما قول رحمه الله هو قبول، فالمراد بالقبول هنا الأخذ، أخذ القول للعمل به. فإني إذا أخذت قولك فكتبته في الكراسة فليس هذا تقليدا. التقليد أن آخذ القول لأعمل به، وعليه فمعنى قوله قبول أخذ القول للعمل به، وهو قبول قول. القول هنا إنما يراد به الاجتهاد، الاجتهاد هو قبول قول الغير، ومن ثم هو قبول قول الغير، ومن مراد قول الغير هنا كما قلنا الاجتهاد، أي في المسائل الاجتهادية، أي في المسائل الاجتهادية التي سبقت. فتقدم أن المسألة إذا كان فيها نص قاطع فلا مجال للاجتهاد، وكذا لو كان ثم إجماع قطعي فلا مجال للاجتهاد على ما تقدم. فإذا قال المجتهد قولا في مسألة اجتهادية فأخذه بعض العوام ليعمل به فإن هذا يقال له تقليد، هو قبول قول غيره، قبول قول غيره. الغير هنا يراد به المجتهد، المجتهد، وإلا فالمقلد لا يجوز لأحد أن يأخذ بقوله، ومن أخذ قوله لا يقال له مقلدا، إنما يقال له متلاعبا. فإن الله عز وجل إنما أمر المقلد أن يسأل شخصا واحدا هو العالم المجتهد، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو أن الإنسان وقعت له واقعة بأن حلف على امرأته طلاقا ثم ذهب إلى بعض عمال المساجد ممن لم يفقه في دين الله عز وجل، وإلا قد يكون عاملا في المسجد على سبيل الوظيفة ومن أعلم خلق الله، ومن ثم نحن لا نحقر هذا العمل، هو عمل يتقرب إلى الله، لكن جاء بعض عمال المساجد مما لا فقه لديه فقال قلت لامرأتي كذا وكذا، فقال هي طالق أو غير طالق، فأخذ هذا القول ليعمل به، فيقال له مقلد؟ لا، هو لم يقلد هاهنا لأنه لم يأخذ قول المجتهد، إنما أخذ قول رجل من عامة الناس. ومن ثم يقررون هاهنا أن الواجب على العام ألا يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه أهل للاجتهاد، لا يحل للعامي أن يسأل إلا من ظنه أهل للاجتهاد. وسيمر علينا هذا مع المؤلف أنه إذا رأى شخصين أو أكثر هل يخير بينهما أو يتعين عليه أن لا يسأل إلا الأعلم، لكن بين يدي ذلك مقدمة ضرورية، وهي أنه لا يحل له أن يسأل إلا من غلب على ظنه أنه أهل للاجتهاد، فعندئذ لا يسأل أي أحد يقول ضع أمرك في رقبة أي أحد، لا، إنما يسأل الغير الذي هو أهل للاجتهاد في الظن. ومن سأل عن علم فأفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه، هذا إذا سأل شخصا ظن فيه أهلية الاجتهاد. على كل يقول هو قبول قول غيره من غير معرفة دليله، قوله من غير معرفة دليله يفيد أن القول له دليل، أن القول له دليل، غير أن المقلد لم يعرف هذا الدليل، وهذا المعنى حق وأجود من قول صاحب الأصل قبول قول الغير بلا دليل. فإن قول القائل قبول قول الغير بلا دليل يوحي بأمر من أمرين كلاهما باطل. الأول أن قبول قول الغير لا دليل عليه، ولو كان لا دليل على التقليد لكان باطلا. والمعنى الثاني أن قول الغير هو الذي لا دليل عليه، وهذا أيضا باطل، فإنه لا يحل للعامي أن يسأل إلا من هو أهل للاجتهاد، لأنه يظن أن هذا القول عليه دليل، فإن علم أنه لا دليل عليه لم يجز له عندئذ أن يتابعه. إذا علم أن الإنسان إنما تكلم بهذا القول بلا حجة ولا دليل فعندئذ لا يحل له أن يتابع هذا القائل. ومن ثم قلنا قول المؤلف أجود، وقد قال به جماعة من الأصوليين أيضا، أخذ قول الغير أو قبول قول الغير بلا معرفة لدليل، إذن القول له دليل لكن العامي ما يعرفه، ومن ثم العامي يجزئه أن يقال له حلال حرام صحيح باطل. لكن إذا أفتي بالدليل ووقف على الدليل وأخذ الدليل، فهل يبقى أيضا مقلدا أو لا؟ في هذا التعريف هو غير مقلد، وعلى تعريف ابن قدامة لا يخرج عن حيز التقليد. قبول قول الغير بلا دليل، إذن سواء عرف الدليل أو لا هو مقلد. هنا نقول من غير معرفة دليل، فلو عرف الدليل ارتقى رتبة عن رتبة المقلد، فسمي بالمتبع في مذهب إليه جماعة من الأصوليين، وإن كان الأكثر على أن الناس ليسوا إلا مقلد ومجتهد. لكن ارتضى جماعة من الأصوليين، منهم أيضا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وبين هذا في تفسيره الأضواء بكلام رائق، وسيشير المؤلف إلى هذا أيضا في طيات كلامه القادمة. فمن وقف على الدليل فإنما هو متبع للدليل، إنما هو متبع للدليل، ومن ثم لا يقال له مقلد. فمن جاء الآن يسأل: قبلت امرأتي قبل الصلاة فهل يحل لي أن أصلي بلا وضوء؟ فإن قيل له صلي ففعل، أو قيل له بل توضأ من غير ذكر دليل، فهذا الذي حصل ما هو إلا تقليد، قبل قول الغير من غير معرفة بالدليل. لكن لو سأل عن الدليل ولا يلزمه هذا على الأرض، خلافا لابن حزم الشوكاني وجماعة، فلو أنه جاء يسأل: قبلت قبل صلاتي وأنا على وضوء، فهل يجوز لي أن أصلي بلا وضوء؟ فقيل له: لا، بل لابد أن تتوضأ. فقال: عن أي دليل أتوضأ؟ قالوا له: لقول الله تبارك وتعالى: أو لمستم النساء. فاللمس يأتي بمعنى القبلة كما جاء عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهما. فقام الرجل فتوضأ، فعندئذ أكان فعله هذا تقليدا محضا لغيره، ولا من أجل متابعة الدليل الذي بلغه؟ الجواب الثاني: قال: مسست ذكر، فقيل له: توضأ. فإنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. فقام ففعل، فقام ففعل. أراد الحج وبه مرض، فقيل له: لا بأس، أحرم وقل عند إحرامك ومحلي حيث حبستني. فقيل: قال: وما دليل هذا؟ قلنا له: قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباع بنت الزبير لما أرادت الحج وهي شاكية: أهلي واشترط. وفي لفظ قال لها: قولي محلي حيث حبستني، فإن أصابني فإن حبسني حابس فمحلي، أو فمحلي حيث حبستني. ففعل، فعندئذ هذا لا يكون مقلدا، وإنما هو متابع للدليل أو متبع للدليل أيا ما يكون. فتعريف التقليد على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو قبول قول غيره من غير معرفة دليله، لكن لو أخذه مع دليل، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مقلدا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم هو عين الدليل. ومن أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مقلدا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الدليل أصلا، بل هو الحكم، ليس الدليل فقط بل هو الحكم فيما اصطلح عليه الأصوليون. أذكركم، الحكم ما هو في اصطلاح الأصوليين؟ هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، ويسمى قول النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الحكم. فإذا قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهلي واشترطي، في المثال المتقدم، في الذي قبله قيل له: قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ، فقام فتوضأ من مس الذكر أو اشترط لخوف عند الإحرام، فعندئذ هذا ليس مقلدا، إنما أخذ الحكم من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله، ومن ثم يقال له مجتهد. صحيح؟ لا، ما يقال له مجتهد، إنما يقال له مقلد، وإنما يقال له متبع. لكن أبين وأنبه أنه أحيانا يفتى بالدليل، لكن مع هذا ما يخرج عن رقة التقليد. أحيانا يفتى بالدليل ومع هذا أيضا لا يخرج عن حيز التقليد، وهذا فيما إذا كان الدليل يعارضه دليل آخر، أو كان الدليل محتملا ودلالته غير ظاهرة. جاءت المرأة تسأل طلاقني الرجل البارح فما هي عدتي وكم هي؟ فقال لها المفتي 3 حيضات أو 3 أطهار، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب، هل الدليل الذي ذكره لها هو الذي تابعته المرأة؟ لا، لأن القرء حيض وطهر، يصدق على هذا ويصدق على هذا، فهو ذكر لها الدليل لكن هو الذي شرح لها هذا الدليل، فما كان منها إلا أن أخذت القول من أجل قائله، أي بلا معرفة لدليله. ما الذي حمله على أن يقول القرء والحيض؟ لم يذكر لها هذا، فعندئذ سمعت الدليل وعملت بمقتضاه، غير أنها أيضا في هذه الصورة لم تخرج عن حيز التقليد. في مسألة مس الذكر لأننا أمثلنا به، قال له المفتي من مس ذكره فليتوضأ، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا إنما هو بضعة منك ليس فيه وضوء، لكن الأظهر الأول. فأخذ المقلد بقول الرجل وعمل فتوضأ، سمع القول أو سمع نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إنما أخذ بقول المفتي لما ذكر له التعارض، عندئذ أيضا لم يخرج عن رقة التقليد. وعليه أختصر حتى نمر على ما تبقى لنا في الكتاب إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. أقول التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق، وفي الاصطلاح قبول قول غيره من غير معرفة دليله. قال رحمه الله تعالى تحريم التقليد في أصول الدين. تحريم التقليد في أصول الدين، هكذا عنوان رحمه الله تعالى. ولو سألنا ما هي أركان التقليد، أركان التقليد ما يتركب منه؟ وهي 3: مقلد ومقلد ومقلد فيه. مقلد وهو العامي الذي لا يمكنه أن يجتهد، وإلا فقد تقدم معنا في مباحث الاجتهاد أن من أمكنه الاجتهاد لا يحل له أن يقلد غيره مطلقا، هكذا ذهب المؤلف وهو مذهب العامة أن المجتهد ليس له أن يقلد غيره مطلقا. ويكون منا إلى قول وسط، وهو أنه إن ضاق الوقت عن الاجتهاد جاز له أن يقلد غيره، وأما إذا سئل فإنه لا يحل له أن يقلد غيره، لكن غاية أمره أن ينقل قول غيره. تقدم هذا معنا في مبحث الاجتهاد. وعليه فالمقلد هو من لا يمكنه أن يجتهد، من لم تجتمع فيه أدوات الاجتهاد. وأما المقلد فهو المجتهد، أنا المقلد وأنت المقلد، فأنا من لا يمكنني أن أعرف القول أو أعرف حكم الشرع في هذه المسألة، وأنت المقلد إذا أنت المجتهد. فالمقلد هو المجتهد، وهو من له أهلية الاجتهاد على ما تقدم. وأما المقلد فيه فهو الحكم المسؤول عنه، أتوضأ أو لا أتوضأ بعد مس المرأة، أتوضأ أو لا أتوضأ بعد مس الذكر، كم هي عدة المرأة التي طلقها زوجها؟ هذا محل السؤال. فهذا المقلد فيه، فإن قال لها الرجل لا وضوء من مس النساء، وفي مس الذكر الوضوء مثلا، وعدة المطلقة إن كانت من ذوات القروء ف3 حيضات، فهذه المسائل الثلاثة هي المقلد فيه. فعندنا مقلد ومقلد ومقلد فيه. الكلام على كل في المقلد والمقلد سبق في الكلام عن الاجتهاد، لأننا لما ذكرنا الاجتهاد ذكرنا التقليد في جملة الكلام. لكن المقلد فيه ما ضبطه؟ هل للإنسان أن يقلد الإمام المجتهد في كل كبير وصغير، أم أن من المسائل ما لا يدخله التقليد؟ جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب على اسمين، تبعا للروضة والمستصفى وغالب كتب الأصول. قالوا المقلد فيه إما أن يكون أصول الدين وإما أن يكون فروعه، ويعنون بأصول الدين إما مسائل الاعتقاد كلها وإما أصول الإسلام التي هي معرفة الله وتوحيده ومعرفة الرسالة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أصل، هل يجوز فيه التقليد أو لا؟ ثم فروع الإسلام كالصلاة وأحكامها العملية، كالزكاة، كالصوم، كالطلاق، كالرجعة، كالنكاح، فهذه الفروع. فعندئذ المقلد فيه إما أن يكون في الأصول أو في الفروع. طيب هل يجوز التقليد في الأصول؟ هل يجوز التقليد في الأصول؟ أي الأديان خير يا فلان؟ قال الإسلام. قال اشهدوا أني مسلم من غير معرفة للدليل. هل يصح منه هذا؟ ولو أن إنسانا أسلم ولم يقف على دليل غير أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جازما بهذا غير شاك ولا مرتاب، ثم مات من ساعته من غير أن يقف على دليل، يكون مسلما أو يكون كافرا؟ البحث في الحقيقة في هذا الجزء، أعني في مسألة التقليد في أصول الدين، أصله نابع من كلام المعتزلة ومن جرى على أصولهم كالأشاعرة، ومن ثم أكثر كتب الأصول تبني كلامها على هذا. والكلام في الحقيقة في هذه المسألة ينبني على الكلام في العقائد. ما هو أول واجب على المكلف؟ حافظ حكم رحمه الله من أول من أعلم أنه قال من أهل السنة أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. أول من نص على هذا فيما أعلم حافظ حكم رحمة الله عليه. وأنا لا أقول الأولية هنا من أجل التخطئة، لكن أهل السنة ما ينبهون على هذا لأن الأمر واضح بداه، لكنه رحمه الله أراد أن يرد قول المتكلمين الذين يقولون بأن أول واجب على العبيد هو النظر في الأدلة، أو هو القصد إلى النظر، أو هو الشك. وهذه أقوال لغير أهل السنة. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في الإسلام حتى يشك أولا، ثم يقصر إلى النظر، ثم ينظر في المخلوقات وهذا الكون وكذا، ثم يصل بعد هذا إلى أن للكون ربا وإلها هو الله رب العالمين، فيؤمن عن علم. فإن آمن من غير علم كان هذا مشكلة، هل يصح إسلامه أو لا يصح إسلامه؟ عندهم في إسلامه نظر. لكن هذا الكلام اختصارا قبل أن نقرأ كلام المؤلف، هذا كلام غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ينظروا، صحيح؟ لا، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل الأعرابي فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فيجري النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام. وتذكر حديث الأعرابي حديث ابن عمر حديث أبي هريرة في رؤية هلال رمضان أن النبي جاءه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال البارحة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. فأمر النبي الناس بالصيام، هو في معنى حديث عبد الله بن عمر، فأدرى النبي أحكام الإسلام على مجرد النطق بالشهادتين. وكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الخلفاء الأربعة ومن بعدهم. ومن ثم قول المحققين من أهل السنة ومن العلماء أنه لا يجب على العامي أو لا يجب على المسلم في باب المعتقد إلا أن يكون جازما بما اعتقد، سواء كان الجزم عن تقليد أو لا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عندئذ الواجب هو الجزم، لا يكون شاكا، فلا يكون شاكا بل يكون جازما، هذا الواجب، كان بتقليد أو لا ما يعني، المهم الجزم. لكن المؤلف رحمه الله سيحكي كلام الأصوليين في هذا الباب، فيقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: تحريم التقليد في أصول الدين. قال: لا يجوز التقليد في أصول الدين كالتوحيد والرسالة وأركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر. وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله وعامة العلماء، لأن الله تعالى ذم قوما إذ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، ولجواز كذب المخبر. ولأن التقليد لو أفاد علما فإما أن يكون ضروريا وهذا باطل، وإما أن يكون نظريا والعلم النظري لا يكون إلا عن دليل. وقيل: يجوز التقليد في ذلك لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ والصحيح الأول لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقوله: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال رحمه الله رحمة واسعة: لا يجوز التقليد في أصول الدين. إلى هذا ذهب الإمام أحمد وعامة العلماء. وقيل: يجوز التقليد في ذلك أي في أصول الدين من أجل الإجماع. فذكر قولين في حكم التقليد في أصول الدين، لكن هنا لابد أن نشير إلى أن المسألة فيها مبحثان: الأول صحة الإسلام من المقلد، والمسألة الثانية هل يجوز التقليد أو لا يجوز. فأما الجواز وعدمه فالظاهر ما قاله المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. أصول الدين يجب على المسلم أن يأخذها بدليلها، لا يلزم أن يحفظ الدليل، لكن لا بد أن يكون حصل له اطلاع على الدليل. وهذا بحمد الله جل وعلا ظاهر، فإن سألنا الأمهات والجدات والعوام عن دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام عن وحدانية ربنا جل وعلا، فإنه لم يعلم دليلا، وقد يقول: أعلم أن هناك أدلة لكن أنا لا يحضرني منها شيء، لا أستطيع أن أعبر عن الأدلة لكن هناك أدلة كثيرة. فعندئذ هو متابع للدليل لا متابع لشخص. فالواجب في أصول الدين هو أخذ مسائل العقائد بالدليل، والتقليد عندئذ مع القدرة على الاجتهاد لا يجوز. هذا قول أكثر العلماء أن أصول الدين يجب أن تؤخذ مع دليلها. واستشهدوا لهذا بعدد من الأدلة، منها ما ذكر المؤلف أن قوما قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. فذكر الله هذا ذاما لهم، ما قال هذا على وجه المثل، بل قال هذا ربنا جل وعلا ذاما لقول هؤلاء. ومنه قول بعضهم: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. أطعنا سادتنا وكبراءنا في العلم أو في غيره فأضلون السبيل. والبعض يحتج لهذا أيضا بما رواه البخاري وغيره أنه يقال لعبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمنهم من يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، إذن هذا مقلد. فاستدلوا بهذه الأدلة على أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين. وقيل لا بل يجوز، والقول الثاني بل يجوز التقليد في أصول الدين، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقبل من الرجل أن يأتي بالشهادتين ولا يسأله صلى الله عليه وسلم عن دليل، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الإسلام أن يعرف الدليل، إنما كان يقبل هذا. وإجماع السلف على هذا كما حكاه النووي وغيره. ومن ثم قال المؤلف: لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما هل نظرت، أي في الأدلة، الأدلة الكونية أو الأدلة الشرعية، ما يقال له هذا. وأجاب هؤلاء عن الأدلة التي ذكرت، وأنبه أن الجملة القائلة من قول الثاني ابن تيمية رحمه الله رحمة وسعة وجماعة من المحققين يقولون: بل يجوز التقليد في أصول الدين. التقليد جائز لمن لا يمكنه الاجتهاد في الأصول أو في الفروع. قالوا: الأدلة التي ذكرت إنما ترد على من بلغه الحق بدليله فأعرض عنه متابعا للآباء والأجداد. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. فجاءهم الحق وأقيمت عليه الدلائل على أنه الحق، لكن أعرضوا عنه لا لشيء إلا إنا وجدنا آباءنا على أمة كذلك ما أتى الذين من قبلهم، إلا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا نترك ما كان عليه الآباء وإن جئتنا بكل آية. وقالوا: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، مع بيان الحق ودليل الحق، فكانت العاقبة: فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب. وقول القائل في القبر: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهذا في نفس القسم أيضا، إذ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن والكافر، قال: أما العبد المؤمن، ولم يقل المؤمن الذي أخذ إيمانه عن دليل، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دين دينه؟ إنما في الآخر قال: وأما الفاجر، أو قال الكافر، وعندئذ هما بمعنى واحد، الفجور هنا أكبر كما أن الكفر من الكفر الأكبر، فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ ما دينه؟ من ربك؟ فبعض الألفاظ يقول: ها لا أدري. في بعض يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أي تابعت الناس وتركت الحق مع وضوح دليله. وعندئذ هذه الأدلة في الحقيقة إذا وضعناها على الميزان سنرى أنها لا تدل على وجوب الاجتهاد لا في أصول الدين ولا في غيره، سيما وأن عندنا الأدلة المطلقة أن الناس يكفيهم نطق الشهادتين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. ولما قال الرجل في حديث أسامة: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أقتلته بعد أن قالها؟ وأين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ مع أن الظاهر أسامة يقول: إنما قالها تعوذا، فالظاهر أنه إنما اقتصر عليه وما قالها عن دليل. ومع هذا جعل رسول الله يكرر: أقتلته بعد أن قالها؟ حتى قال أسامة: وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا نقول ابتداء: الأصل أن الواجب على المسلم أن يكون من أهل الاجتهاد، وأن الأصل في التقليد المنع في الأصول والفروع، فمن كان له قدرة على الاجتهاد تعين عليه أن يجتهد في الأصول والفروع، ومن لم يكن له القدرة على ذلك جاز في حقه أن يقلد في الأصول والفروع على حد سواء. وأما صحة الإسلام وعدمها، وهذا المبحث الثاني، فإنه يعلق على الجزم، فمن اعتقد العقيدة الإسلامية جازما بها غير مرتاب ولا شاك كان مسلما إسلاما صحيح، ومن كان ظانا شاكا غير جازم كان مترددا فإنه لا يصح إيمانه ولا إسلامه في الآخرة، وإن كان في الدنيا تجري أحكام الإسلام بحسب الظاهر. ودليل هذا قوله تعالى: إنما المؤمنون، أي حقا، وإنما تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لكن على كل المسألة في مسألة جواز التقليد في أصول الإيمان أو لا، فيها قولان كما أشار المؤلف، وقد أشار السفاريني رحمه الله أيضا إلى هذين القولين وإلى الدليل لكل قول في منظومته وعقيدته، فقال رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يفتى فاب الظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فذكر القولين لكن بيّن أن الإسلام صحيح عند أهل السنة. يقول رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم، وهي مسائل الاعتقاد، وعندئذ عممها، ليست فقط في مسألة وحدانية ربنا جل وعلا ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا، أمور المعتقد كلها شملها كلام المؤلف رحمه الله ورحمة واسعة. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حكم، أي يمنع فيه التقليد، وقل لا يجوز التقليد في العقائد. لما؟ قال: لأنه لا يكتفى بالظن، والتقليد ما هو إلا لونه ظن، أنت تتابع غيرك على قوله من غير معرفة بدليل، فعندئذ لو قلنا لك احلف ما تستطيع أن تحلف لأنك لست متأكدا من هذا. قال: لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة، لما العقلاء، لذي الحجة في قول أهل الفن. من هم أهل الفن؟ الظاهر الله أعلم أنهم متكلمون أو أنهم الأصوليون، فإن كثيرا منهم إنما كان على مذهب المعتزلة والأشاعرة وطريقة المتكلمين. ثم قال: وقيل، وقال هذا مضاعفا له الظاهر، لأنه قدم الأول ثم جاء بهذا على صيغة التمريض. قال: وقيل يكفي الجزم فقط. ما يعنينا كيف حصل الجزم؟ الجزم هذا حصل بدليل ولا بتقليد؟ أنتم قلتم لا يكتفى بالتقليد في أبواب المعتقد، لأن التقليد إنما يثمر ظنا وشكا، فإن كان الأمر كذلك فنحن معكم، لكن إن كان التقليد محفوفا بأمور أفادت الجزم، هل من شك عند عامة المسلمين في وجود الله، في وجوب توحيده، في أنه لا يحل صرف شيء من العبادة لغيره، في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في شك أبدا. ومن ثم كانوا عارفون علم المعتقد بأنه ما عقد عليه المرء قلبه جازما به غير مرتاب فيه. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فيما يطلب فيه الجزم، والذي يطلب فيه الجزم أمور المعتقد. لكن أصحاب القول الأول استشكلوا يا إخواني في هذا البحث، وقالوا لو قلتم هذا وقلتم يجوز التقليد في أصول الدين لكان للكفار حجة، لكان للكفار حجة، إذ أنهم قلدوا. فقالوا إنا مطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فعوام النصارى متابعون القساوسة والرهبان وهم كبراؤهم وسادتهم، تابعوهم قالوا لهم عقيدة التفريط هي العقيدة الصحيحة، وعباد البقر تابعوا القائمين على المعابد وكذا وهم الكبراء والسادة فيهم. قالوا لهم البقر، عياذا بالله، قالوا البقر هذا الذي يخلط وينفع ويضر، لابد أن نعبد البقر. فكان لهم وجه تقليد، إذن هؤلاء معذورون، وبثم لا يصح التقليد في هذا الباب أبدا، لا بالعقيدة الصحيحة ولا بالعقيدة غير الصحيحة. فمن اعتقد اعتقادا لابد أن يقيم عليه دليل، لا يلزم أن يكون مستحضرا للدليل دائما، لكن يكفي أن يكون واقف على دليل. لكن الجواب عن هذا على كل سهل، فإن هؤلاء لا ينفعهم تقليدهم بخلاف المسلمين. لما؟ لأن هؤلاء جاءهم الحق ظاهرا واضحا جليا فرفضوه. ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. والتقليد قلنا لا يصح في كل باب، التقليد لا يصح مع وجود النص. ومن ثم لما سمع علي بن حاتم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لا، ما كنا نعبده. فقال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلوه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، يحرمون عليكم الحلال، تعتقدون أنه حلال لكن تحرمونه من أجل أنهم حرموا، تعتقدون أنه حرام ثم تحلونه لا عن دليل لكن من أجل قول هؤلاء، فتعرضون عن الدليل مع وضوح من أجل المتابعة. فمن قام عنده الدليل لا يجوز له أن يتركه لقول أحد من الناس كائنا من كان، كما قال الشافعي رحمه الله، من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد من الناس. ولما روى حديثا فقيل له تقول به؟ قال أرأيتني ألبس زنارا؟ أتراني زنديقا؟ فأنه ما يرد الدليل، دليل الحق من كتاب أو من سنة، إلا زنديق، هذا ظاهر كلام الشافعي، إلا رجلا من الكفار كأهل الكتاب كأهل الذم الذين ألبسون الزنار. أرأيتني زنديقا؟ أرأيتني ألبس زنارا؟ أيما يكون أعود، يقول رحمة الله تعالى عليه وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر، يعني يصححون إسلامهم، المهم أن يكون عن جزم، وهذا هو الصح، يعني هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وبسمى يقول النووي رحمه الله رحمة وسعة، تعرفون أن النووي في باب المعتقد لم يكن على طريقة أهل السنة في كل الباب، يقول رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له، يقول الآتي بالشهادتين مؤمن حقا وإن كان مقلدا على مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. ومثل الذي قاله النووي قاله الحافظ ابن حجر، وقاله السبكي وعنه أيضا على غير طريقة السلف في هذا الباب. فحكى جماعات من أهل العلم الإجماع على أن المشترط لصحة الإسلام هو الجزم، فمن كان جازما بعقائد المسلمين كان مسلما. هذا إذا تكلمنا في مبحث الصحة. لكن في مذهب هل إسلامه صحيح وهو آثم أو إسلامه صحيح من غير إثم، فهناك قولان ذكرهما المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. هل يكون آثما وإن لم يكن قادرا على الاجتهاد أو لا؟ إن القادر على الاجتهاد سيتفق الكل على أنه يأثم إذا لم يجتهد، أما غير القادر هل يأثم أو لا؟ على قولين الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله قوة وجاه أنه لا يأثم، فلا يأثم ويصح إسلام، هذا في أصول الدين. وابن حزم يحكي ما يشبه هذا الكلام في الفصل، في فصل عقده رحمه الله تحت عنوان هل يكون مؤمنا من اعتقد الإسلام دون استدلال أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل. ثم قال وسائر أهل الإسلام كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه لولي الجزم، وقال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كل ما جاء به حق وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك. لكن المسألة الأولى كما قلنا فيها قولا، أكثر الأصوليين على ما قاله المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، بل لابد من معرفة الدليل. لكن جماعة من الشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا لا يلزم التقليد في أصول الدين كما لا يلزم في فروعه، أصول الدين وفروعه سواء. من لم يستطع التقليد، من لم يستطع الاجتهاد فحسبه أن يقلد في الأصول والفروع، هذا من قول مكان. لكن القول الآخر أنه لا بد من الاجتهاد في أصول الدين. أما مسألة صحة الإسلام من عدمها فالذي عليه عامة السلف والخلف وحكي إجماعا أن من جزم بتوحيد الله وبرسالة النبي عليه الصلاة والسلام وما رد شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونطق بلسانه بالشهادتين أنه مسلم إسلاما صحيحا ينجيه عند الله. نعم. يعني اتخذ ربك من بني ادم ذريته واشهدهم على فلسطين قالوا بلا شيء، فالعلم سبق لجميع الناس ولكن لم يبق لهم الذي يحاسبون عليه هو الجزم والايمان بالجزم. لو هل يدخل الكافر النار من اجل مخالفه الميثاق الاول؟ هب ان رجلا كان في باديه من الناس ما جاءته الرسل وكان كافرا ومات على هذا من غير سمع عن الحق، يكون كافرا مخلدا في النار ام انه يمتحن في الاخره؟ الجواب الثاني، اذا ميثاق الذر او ميثاق الفطره ليس هو الدليل، ومن ثم كانت الرسل. قال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لا يعني في صحيح مسلم حتى بغيره والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحابنا. قال لا يسمع بي، فمن لم يسمع فالظاهر انه معذور بمفهوم المخالفه من هذا الحديث. على كل قال رحمه الله رحمه واسعه لا يجوز التقليد في أصول الدين، وهذا الذي اختاره قال والصحيح الأول لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم والعلم هو الجزم. العلم تقدم معنا لون من ألوان الإدراك وهو إدراك لا يشك فيه، إدراك المعلوم على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. طيب هذا الدليل يمنع التقليد ولا يمنع الشك؟ هذا يمنع الشك، هذا يمنع الشك. ومن ثم نحن نسلم نقول لا يجوز للإنسان في أصول الدين أن يبقى شاكا مترددا في مسائل. أمور العقائد لابد فيها من جزم. ونقول أمور العقائد أيضا متسامحة في العبارة، إلا في بعض أمور العقائد يعني يمكن ويسع الإنسان فيها الظن. هل رأى النبي ربه ليلة المعراج مثلا؟ هل كان المعراج مرة ولا مرات؟ كان مرة ولا كان مرة مثلا؟ مثل هذا، فهذا فيه فيه كلام بين السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ثم إذا قلنا لم يرى ربه على الصحيح، لكن هل تجزم بهذا ولا الأمر ظن؟ الأمر ظن، وكان هذا الظن الراجح. فإذا قلنا أمور المعتقد فإنما نعني أصلها على كل أو غالبا. قال رحمه الله تعالى: التقليد في الفروع. قال: ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز للعوام التقليد في الفروع، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما روى البخاري في صحيحه عن قصة الرجل الذي كان عسيحا على رجل فزنى بامرأته، وفيه: فاستفتيت أهل العلم في ذلك فأخبروني أن عددني جد 100 عام، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. يفتون. قال رحمه الله رحمة واسعة: التقليد في الفروع. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز للعوام التقليد في الفروع. لو وضعنا خطا هنا خلاص ما نحتاج لشرح الباب، فإن سنقرأ ما قاله المؤلف فقط. التقليد في الفروع إنما يجوز لمن؟ للعام. حرر أصل البحث. أما المجتهد فلا يجوز له أن يقلد. أما من يمكنه الاجتهاد ومعرفة الحق بدليل فلا يجوز له أن يقلد، كما سبق في المجلس الماضي والذي قبله. أما العوام وهم الذين لا يمكنهم الاجتهاد، فهؤلاء يجوز لهم في قول أكثر أهل العلم أن يقلدوا المجتهدين من هذه الأمة. ومن ثم يقول: ذهب عامة أهل العلم، كأنه يقول المسألة شبيهة بالإجماع لكثرة القائلين بهذا القول، إلى أنه يجوز للعوام التقليد في مسائل الفروع. والدليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الشرطية، فإن كنتم لا تعلمون، وعندئذ معناها أيضا لا سبيل لكم إلى العلم، فسبيلكم أن تسألوا أهل الذكر. وكذلك جاءت السنة بهذا في أحاديث، منها ما جاء عند البخاري أن الرجل قال: يا رسول الله فاستفتيت أهل العلم، فما قال له النبي: وكيف استفتيت أهل العلم وعندك كتاب الله؟ أما علمت أنه يجب عليك أن تجتهد؟ ما جاء هذا عنه عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن الرجل الذي شج في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأل أصحابه فقال: هل تجدون لي الرخصة في التيمم؟ قالوا: لا، وأنت تقدر على الماء؟ قال: قتلوه. قاتله الله. أنا سألوا إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال. وإن كان المؤلف رحمه الله إنما شفاء العي السؤال، والمؤلف كأنه أعرض عن هذا الحديث من أجل الضعف الذي ورد في هذه الجزئية الأخيرة، لكن هو من جملة أدلة السنة على هذا الباب أن الواجب السؤال. ما أنكر النبي على الرجل إذ سأل، بل أنكر عليهم إذ أفتوا بغير علم، وقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا. فعندئذ الواجب على من لا يعلم أن يسأل ويسأله هذا، وإلا فلما السؤال؟ والأدلة على في هذا على السنة كثيرة، منها أيضا إجماع الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام. كان إجماعا؟ لا. ومن ثم يمكن أن نعدد آثار الصحابة دليلا أنهم كانوا يستفتون رسول الله في أمور دينهم فيفتيه، وما ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم أن سألوا وعندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإجماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انعقد على هذا، أن العامة كانوا يأتون من مشارق الأرض ومغاربها يستفتون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة يفتون ولا يردون مستفتيا إلى الاستنباط مباشرة من الكتاب والسنة وهو غير أهل لهذا. فلو قال قائل كان الكتاب في زمنه عليه الصلاة والسلام غير مكتمل، كان الوحي ينزل مفرقا، وكذلك كانت السنة فلم تكن الشريعة قد اكتملت، فكانت الفتوى جائزة لهذا، لكن بعد وفاته تم الكتاب قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وأحكم وعرض مرتين وعرض به صلى الله عليه وسلم مرتين في السنة التي مات فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أحكم الدين وأكمل، اليوم أكملت لكم دينكم. إذن الاجتهاد واجب، نقول أبدا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون هذا، وهذا إجماع عملي على أن التقليد في الفروع جائز. ومن ثم التقليد في الفروع للعوام جائز بالكتاب والسنة والإجماع، قلت ضع خطا فوق العوام، يعني مبحث هل يجوز التقليد مطلقا؟ لا، إنما الكلام الآن عن التقليد للعوام، لكن بعض الناس منع منه. قال المؤلف قال رحمه الله تعالى: وذهب بعض القدرية إلى أنه لا يجوز التقليد في الفروع، وأنه يجب على العامة طلب الدليل فيها. وهذا الكلام انتصر له ابن حزم والشوكاني من المتأخرين، فذهبوا إلى تحريم التقليد حتى على العوام، وأن الواجب هو طلب الدليل. طيب لما؟ قال: الصحيح الأول لأنه لو وجب معرفة دليل كل مسألة من مسائل الفروع لأدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس وانتقاء الحرف والنسل، بخلاف أدلة أصول الدين فإنها يسيرة قليلة. وأما ما روي من حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال علي رضي الله عنه: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما كانوا يحلون لكم ويحرمون؟ فإنه محمول على أنهم كانوا يقلدونهم فيما يحلونه ويحرمونه من عند أنفسهم، ومثل هؤلاء لا يجوز تقليدهم بحال. نعم، ذهب بعض القدرية إلى القول بأنه لا يجوز التقليد أبدا. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل هذا عبادة. ففي حديث علي بن حاتم قال: أما كانوا يحلون لكم فتتابعون، يحرمون عليكم فتتابعون. والتحليل والحرام لما يكون في الأمور العملية، فتلك عبادتهم. إذا من تاب عالما فيما يحل ويحرم صار عابدا له، فإن النبي فسر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله على المتابعة في التحليل والتحريم. لكن هذا الكلام في الحقيقة ظاهر الفساد، هذا الكلام ظاهر الفساد بدليل قوله في نفس الحديث: يحلون لكم الحرام، أي الذي تعلمون تحريمه، وقام عندكم الدليل على تحريم، ويحرمون عليكم الحلال الذي تعرفون، حلال المعبود عندكم معروف. لكن بحثنا غير، ليس هنا البحث، هنا عن أمر العامي لا يعرف أصلا أحلال هو أو حرام، يريد أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع، أخي رضع من أم فلانة، فأخي أخوها من الرضاع، لكن هل تحل لي أنا أو لا؟ فيأتي المفتي فيقول: رضع أخي من امرأة لم أرضع منها، وأنا أريد أن آخذ بنتا من بنات هذه المرأة، فهل يحل لي أن آخذ أخت أخي من الرضاع ولا ما يحل؟ الآن العام وهو يسأل هل يعتقد فيها الحل ولا يعتقد فيها الحرمة؟ لا هذا ولا هذا. فإذا قال له العالم حلال لك فتابع العالم فعندئذ لا يقال بأن العالم أحل له حراما، لكن أعلمه المجتهد، أعلمه المفتي بحكم الشرع في المسألة المسؤول عنه. ومن ثم حديث علي بن حاتم يرد على قائله في الحقيقة، ومن رد نص الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول أحد من الناس كائنا من كان يخشى عليه أن يصيبه هذا الحديث في جزء من أجزاء. ومن ثم بعض العلماء منع من مسألة التمذهب، قالوا يجوز التخليط في الفروع لكن لا يجوز التمذهب بمذهب إمام بعينه. لما؟ قالوا لأن التمذهب معناه أخذ قول إمام مجتهد في كل ما ذهب إليه من غير معرفة بدليل، فسيفضي هذا إلى أن يحل حراما ويحرم حلالا فتتابع وأنت ممنوع من هذا. وقالوا أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يقصون واحدا من بينهم يتابعون في كل ما يصدر عنه، وكذلك التابعون بعد الصحابة تقع الواقعة، فمرة يسألون ابن مسعود ومرة يسألون عمر ومرة يسألون ابن عباس. أما الوقوف على قول إمام واحد فقط فيقول القائل أنا مذهبي كذا فلا أتابع إلا فلانا، فبعض العلماء منع من هذا على ما فيه أيضا من مفاسد التعصب والجهل ورد الحق لا لشيء إلا أن الإمام لم يقل بهذا. وظن مرة معنا في الفقه أشياء من هذا، يأتي النص واضحا جليا فيقول القائل كل نص خالف قول أئمتنا فإما مؤول وإما منسوخ، يأتي النص القاطع وهو يعلم صحته فيرده لا لشيء إلا لأنه خالف نص إمام، ويقول بنسخه من غير دليل ناسخ من أجل أنه خالف قول إمام، فهذا لا شك أنه مذموم. أما تحريم التمذهب فلا، وإلا فالعلماء في كل عصر ومصر في الجملة يمكن أن أقول على مشروعية التمذهب، على أن التمذهب سبيل للتعلم والتعبد وليس هو عبادة في ذاته، فلا ينكر عن من اختار إماما وقال أنا أقلده، لا ينكر عليه، لكن يقال له إذا تبين لك في بحث ما أو في مسألة ما أن قوله فيها خالف الحق خالف الدليل فسبيلك أن تتابع الدليل، أن تتابع النص. علمت بإجماع في مسألة فعندئذ لا يسعك أن تخالف سبيل المؤمنين لقول أحد من الناس كائنا من كان أي ما يكون. يقول المؤلف رحمه الله والصحيح الأول، الصحيح أن العوام يجوز له أن يقلد في الفروع لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على هذا. ثم قال ولأنه لو وجب معرفة دليل كل مسألة من الفروع لأدى ذلك إلى تعطيل مصالح الناس وانقطاع الحرف والنسخ. إذا كل الناس يلزمهم أن يكونوا معنا في درس أصول الفقه، يلزمهم أن يكونوا معنا مع غيرنا كل الناس. تقدم أن هذه العلوم فرض كفاية، لا، على هذا القول يلزم كل الناس أن يعرفوا كل قول بدليل. طيب الله يقول فلولا نفر من كل طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا. لو قلتم بهذا وجبتم على الكل أن يجلسوا لطلب العلم فعندئذ تعطلت مصالح الناس. ثم قال بخلاف أدلة أصول الدين فإنها يسيرة قليلة. هذا على ما اختاره المؤلف رحمه الله في المسألة السابقة. قال رحمه الله تعالى عفوا، وقول رحمه الله في آخر الصفحة فإنه محمول على أنهم كانوا يقلدونهم فيما يحلونه ويحرمونه من عند أنفسهم، ومثل هؤلاء لا يجوز تقليدهم بحال. هذا المعنى ذكرناه في أول الكلام لما قلنا من غير معرفة دليله أولى من قول القائل بلا دليل، فإنك متى علمت أن المجتهد أحل أو حرم أو تكلم بلا دليل لم يجز لك اتباعه، إنما تتابعه إذا قال هو حكم الله أو ذكر دليلا أو غلب على ظنك أنه إنما قال هذا بدليل أو أنه إنما أخبر بهذا عن شرع الله وحكمه، وإلا تصرح بهذا. قال رحمه الله تعالى: هذا وللعلمين استخدام من عرفه عدلا عالما ولو أنثى أو عبدا. نعم، هذا إذا تقرر فخذ بعده. يجوز للعام استفتاء من عرفه واحد عدلا، فلا يستفتي فاسقا ولو كان حافظا لكتاب أو لسنة، عدلا لا فاسقا، لأن الفاسق لا يتابع على قول الله. يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإذا كان هذا الرجل نعم يلبس الإمام أو وظيفته في المقام الفلاني والمكان الفلاني، لكن يأتي من الفواحش ويدع من الفرائض ما يصير به فاسقا، إذا أخبرك بحكم الله وقال هذا شرع الله لا يحل لك أن تأخذ قوله، لأن الله يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طب العام إذا سأل وسيتبين من غيره، إذن لما سأل؟ فلا يحل له أن يسأل فاسقا، لا يسأل إلا عدلا. والعدالة ما هي؟ العدالة الظاهرة هي المعتبرة، هنا العدالة الظاهرة صحيح، لكن العدالة ما تعرفوها. قل هنا اختصارا: فعل الفرائض واجتناب الكبائر والبعد عن الصغائر ما أمر، أو قل بما قاله الحافظ ابن حجر: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والورع واجتناب خوارم المروءة. لكنك عندئذ ستضيق الأمر جدا في مسألة خوارم الإيه؟ المروءة. لكن قل: يأتي الفرائض ولا يقع في الكبائر، وأما الصغائر فيتحرز منها ما أمكن، وإلا فلا معصوم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدلا عالما، أيضا تعود على من عرفه، من عرفه عدلا عالما. طيب إذا لم يعرف عنه العلم هل يجوز السؤال؟ غرائب هذا الزمان، يركب الإنسان السيارة فيتكلم فيرى شخصا يتوسط فيسأل: لشعرات نبتت في لحية، ما دام ذا لحية إذن هو من أهل العلم. فيقول: لا يحل لك أن تسأل كل أحد سواء رأيته بزي مخصوص أو بسمت مخصوص حتى تعلم أنه من أهل العلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. فعين من تسأل، عين أهل الذكر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد أن تعلم قبل السؤال أنه من أهل الذكر. قال عدلا عالما ولو أنثى، لو إشار إلى خلاف، لكن هذا الباب في الحقيقة لم يرد فيه المؤلف الاختلاف، إنما أراد التنزل. فلو كانت الأنثى من أهل العلم والعدالة جاز سؤالها، وإلا فقد كان التابعون من الرجال والنساء يسألون عائشة، بل سأل الصحابة عائشة رضي الله عنها في أشياء. ولو أنثى أو عبدا، لا تشترط الحرية، لا تشترط الحرية. ومن ثم الإمامة في الدين غير إمامة المسلمين، إمام المسلمين لا يكون أنثى كما تقدم معك في الفقه: ولا يفلح قوما ولوا أمره امرأة، ولا عبدا، بل شرطه أن يكون حرا قرشيا من أشرف الناس. أما إمامة الدين فتكون في النساء وتكون في الرجال وتكون في العبيد وتكون في الأحرار وفي الشريف ودونه، وإن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما عند مسلم في الصحيح. يقول: هذا وللعامي استفتاء، اللام هنا لام الإباح، يباح للعامي أن يستفتي من عرفه بالعدالة والعلم بغض النظر عن جنسه، أذكر هو أو لا، عن جنسيته مصري هو أو لا، عن كليته أزهري هو أو في دار العلوم أو في كذا، عدالة وعلم. لكن إذا كان في البلد أكثر من واحد، المشايخ تعددوا في البلد الواحد، فهل يتعين شخص مخصوص ولا أي شخص يسأل؟ قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وإذا كان في البلد وجد هدان أو أكثر لعامله تقليد من شاء منه، ولا يلزمه مراجعة الأعلى، لأن العامية قد لا يميز بين الفاضل والمفضول، وقد كان الناس في عصر الصحابة رضي الله عنهم يسألون الفاضل والمفضول من غير نبيه. وقال أبو إسحاق الإسرائيلي وبعض أهل العلم: يلزمه مراجعة الأفضل، لأن الأفضل أعلم بمدارك الأحكام وأهدى إلى أسرار الشرع. هذا ويلزم ولي الأمر أن يمنع من الفتية من لم يعرف بعلم أو جهل حال. قال رحمه الله: وإذا كان في البلد مجتهدان أو أكثر فللعامي، أيضا لم للإباحة، فللعامي تقليد من شاء منهم، ولا يلزمه أن نراجع الأعلم، بل يسأل من شاء. وهذا الذي عليه الأكثر، لا يلزم العامي أن يسأل شخصا دون غيره، ما دام أن الكل أهل للفتوى، وجد بين يديه جماعة من أهل الذكر يسأل من شاء. فإن الصحابة ما كانوا ينكرون أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، وأظن القصص أو القصص في هذا كثير، والأخبار، حديث ابن مسعود وعبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، يسأل أبو موسى فيحيل على ابن مسعود استيثاقا، ثم يفتي ابن مسعود يقول: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيه. طبعا هذا من أجل رفع مقام ابن مسعود، من أجل رفع مقام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من حق العلم ومن حق الأخوة ومن حق الإسلام، الدين النصيحة، أن يحيل الإنسان على من هو أعلم منه إذا علمه أعلم، مع هضم لحق النفس. لكن ومن ثم كان الصحابة يحيل بعضهم على بعض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لم يمتنع المفضول من الفتوى مع وجود الفاضل. ابن عباس كان يفتي زمن عمر، وأين ابن عباس وأين عمر؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أين ابن عباس من عمر ومع هذا كان يفتي وما منع؟ ومن ثم الأظهر في هذا والله أعلم الأول، خلافا لأبي إسحاق الإسرائيلي من الشافعية، فإنه ذهب إلى أن العامي لا يجوز له أن يسأل إلا الأعلم، وعندئذ يلزمه أن يجتهد في معرفة من هو أعلم. في حكم الشرع لا يلزمه الاجتهاد، لكن عنده مجتهدان أو أكثر فيلزمه أن يجتهد حتى يعلم من هو الأعلم. فإن كان في العلم سواء، فعندئذ النظرة إلى الأخشى والأورع والأكثر وكذا. لكن الصحيح أن هذا كمال وليس بواجب، الأولى للإنسان أن لا يسأل إلا الأعلم، لأنه إنما يبحث عن بغية وهي موافقة الشرع لا موافقة هوى النفس، يبحث عن موافقة الشرع، ومن ثم الأعلم أهدى سبيلا إن شاء الله تعالى. لكن لو سأل غيره سأل مفضولا من أهل الاجتهاد جاز، لو سأل مفضولا من أهل الاجتهاد جاز، فهذا أصح إن شاء الله تعالى. ثم يقول المؤلف: هذا ويلزم الإمام، هذا ويلزم ولي الأمر إمام المسلمين أن يمنع من الفتية من لم يعرف بعلم. وأبو حنيفة رحمه الله يوافق على هذا، ثم يقول اتفاق بين الأئمة أنه يجب على الإمام أن يمنع من لم يعرف بالعلم من الفتية. أذكركم إخواني بتعريف الإمامة، فالإمامة أيوة هو منصب يراد منه صيانة الدين وسياسة الدنيا به. تعريف الموارد رحمه الله ورحمة الله وسعه، هو منصب لإقامة الدين وصيانة الدين وسياسة الدنيا به. فالوظيفة الأولى للإمام صيانة الدين، ومن ثم يصونه من المتلاعبين، فإذا رأى مفتيا ماجنا أو من لا يعرف بعلم منعه، أبو حنيفة لم يقل بالحجر في المال على السفهاء وقال لا نعلم فيه دليل، لكن هنا قال بالحجر. يجب على الإمام أن يحجر وأن يمنع المفتي الماجن من الفتن من أجل ألا يتلاعب بدين الناس. فمن مصالح الخمسة الكبرى حفظ الدين، فيجب على الإمام أن يمنع من لم يعرف بالعلم أو جهل حاله. فالمستور أيضا لا يدرى عالم هو أو لا من أهل العلم أو لا، ينبغي على الإمام أن يمنعه حتى يعرف أنه من أهل العدالة والعلم، فعندئذ يأذن له بالفتيا. قال رحمه الله تعالى: فتيا الحاكم. قال: وفتيا الحاكم ليست بحكم فيجوز أن عفوا قبل هذا الأخ الشيخ سيد كان يسأل سؤال يقول: العامة إذا سألونا نفتي ولا ما نفتي؟ نفتي ولا ما نفتي؟ لا تخلو من حالين، إن كانت المسألة محل السؤال قد كان لك فيها بحث، وقد تقدم معنا أن الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، تقدم معنا أن الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، قد تكون المسألة التي سئلت عنها لك فيها بحث فأنت فيها من أهل الاجتهاد، فعندئذ حسبك أن تفتي، حسبك أن تفتي. ومن سئل عن علم فكتمه ألزمه الله لجامه، هذا إذا لم يكن ثم غيره، لم يكن إلا أنت وأنت أهل الاجتهاد في هذه المسألة فيتعين عليك أن تتكلم. أنت من أهل الاجتهاد وهناك غيره فيجوز أن تتكلم ويجوز أن تسكت، والأولى للطالب في مدة الطلب ما أمكن أن يسكت. فإن لم يكن لك في المسألة اجتهاد فعندئذ بحسبك أن تنقل عن غيرك، كما قلنا للمجتهد إذا ضاق الوقت، هو مجتهد لكن ما بحث هذه المسألة وضاق الوقت، بحسبه أن ينقل قول غيره، يقول قال فيها فلان كذا وكذا. يقول المؤلف: فتي الحاكم. فتي الحاكم ما الذي أدخلها هنا؟ تقدم في الفقه أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن الحاكم بمعنى القاضي هنا هل يقضي في كل قضية؟ كنا نقول الحاكم لا يقضي إلا في القضية الحاضرة المرفوعة بين يديه، لكن الفتية والقضاء بابهما واحد؟ قال لا، الفتية باب والقضاء باب آخر. والقراثي رحمه الله له مجلد لطيف يفرق فيه بين فتوى المفتي وقضاء القاضي، وبينهما فروق. على كل حال أشار المؤلف إلى بعضهم فقال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: فتي الحاكم. وفتي الحاكم ليست بحكم، ليست بحكم يعني ليست بقضاء. فلو أن القاضي سئل هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ قال لا أو نعم، فإن هذا لا يرفع الخلاف كما قلنا، لأن قوله هذا ليس قضاء إنما هو فتية، إنما هو فتوى كسائر المفتين هو وغيره فيها سواء، بخلاف ما إذا رفعت إليه قضية خاصة في جار أراد أن يأخذ أرض الجار بالشفعة، إذ الجار الجديد مشترك بعوض مالي، فقال الجار الأول أنا أحق وأنا ملازم، وكان القاضي شاء وكان القاضي حنفيا، فلو قضى له بالشفعة ثبتت وصح، لأن المسألة محله، لأن المسألة محل خلاف، فحكم الحاكم هنا يرفع الخلاف. ولو أخذ المحكوم عليه القضية إلى دائرة أخرى كما يقولون الآن وإلى قاض آخر، فليس للقاضي الآخر أن ينفض حكم القاضي الأول، هذا في الحكم. لكن الفتوى الأمر مختلف، فإذا سئلت في مسألة وأنت تعلم أن القاضي أو إمام المسلمين أفتى بأحد القولين في الباب فلا يلزمك أن تتابعه على قوله، بل تفتي بما تعتقد. قال: وفتي الحاكم ليس بحكم فيجوز أن يفتي للحاضر والغائب على حد سواء، عند القضاء لا يكون على الغائب، القضاء إنما يكون للحاضر دون الغائب، نعم. أما الفتوى الأمر واسع. ومن ثم قال علي: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل لي تذكروا هذا؟ الفتوى كانت لمن؟ كانت لغاية. قال ولو حكم بغير ما أفتى لم تكن فتواه نقضا لحكم ذلك الحاكم. ولو حكم بغير ما أفتى لم تكن فتواه نقضا لحكم ذلك الحاكم. هو هو يسأل في مسألة الشفعة فيقول لا شفعة للجار، لكن رفعت إليه بعد الفتوى قضية فقضى فيها بأن الشفعة تثبت، فكان قضاؤه خلافا لفتواه. هل تكون الفتوى ناقضة للحكم؟ لا، الفتوى غير الحكم، بل تقدم أنه إذا قضى في قضية بالقضاء وقضى في غيرها بالقضاء لم تنقض القضية الأولى بالقضاء الثاني. نعمل الجملة الأخيرة دي اللي هو يختلف الحكم عن الفتوى حتى ولو من شخص واحد حتى وإلا من يتغير اجتهاده الإنسان. هو يا إخواني لا يحل له أن يقضي غير ما يجتهد. القضاء إنما يكون بعلم، ولا يحل له، تقدم معنا في الفقه أن القاضي من شرطه العلم، فلا يحل له أن يقضي إلا بما يعلم أنه الحق. قال الله عز وجل ولا تتبع الهوى فاحكم بينهم بما أنزل الله، فلا يحل له أن يقضي بهواه. لكن إذا رأينا حكمه في القضاء خلاف ما أفتى به فلا يقال بأن هذا ينقض بهذا، بل يحمل على أنه تغير في اجتهاده. قال رحمه الله تعالى موانع الفتية. متى يمنع الإنسان من الفتوى سواء منع نفسه أو منع لغيره؟ قال رحمه الله اختصارا، والمسألة تقدمت معكم في الفقه. قال وتحرم الفتية، لكن تقدمت في الفقه تحت الكلام عن موانع القضاء. قال وتحرم الفتية في حالة الغضب وشدة الجوع والعطش والهم والوجع والبرد المؤلم والحر المزعج ونحو ذلك مما يمنع الإنسان من النظر الصحيح. عد رحمه الله أسبابا ثم جاءه الضابط في آخر الكلام فقال كل ما يمنع الإنسان من النظر الصحيح فيمنعه من الفتوى إجمالا. من أمثلته: واحد الغضب، اثنين شدة الجوع، ثلاثة شدة العطش، أربعة الهم، الخامس الوجع، السادس البرد بس بشرط أن يكون مؤلما، السابع الحر المزعج. وقس على هذا. إذا نبه على الأصول، وأصل هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فنبه على الغضب، أفرص على الغضب، ونبه صلى الله عليه وآله وسلم بدلالة التنبيه على ما تقدم على أن الحالة التي يخرج فيها القاضي وفي معناه المفتي عن حالة الاعتدال فإنه يمنع فيها من الفتوى ويمنع فيها من القضاء. طبعا يقاس على هذا في غير ما ذكر المؤلف مدافعة الأخبثين، الفرح الشديد والغضب الشديد إلى آخر هذا كله. قال هذا ومستحق للمفتي أن يفلس القصد وأن تكون نيته الإرشاد وإظهار حكم الله عز وجل. هذا ما يستحب للمفتي. يستحب للمفتي أمران: الأول أن يخلص القصد، والثاني أن تكون نيته ليست رفع المذهب ولا رفع النفس ولا أن يكون ذا شارة يشار إليه، إنما إظهار الحق، فالدين النصيحة. ومن ثم كانوا يحذرون قديما من الطبوليات، أن يتكلم الإنسان بالمسألة لا لشيء إلا ليطار باسمه. يقولون الطبوليات، يقولون إياكم الطبوليات، الطبوليات من الطبل، فإن الإنسان لو جاء في جوف الليل وضرب بالطبل سمع القاصي والداني عن صاحب هذا الطبل من هو، فيقال فلان كالذي بال في بئر زمزم على ما يحكم، فقيل له كيف تفعل؟ قال أردت أن أذكر له باللعنات. بعض الناس قد يأتي في مسألة الناس فيها على قول فيأتي بقول مخالف تماما لا لشيء إلا ليتنقل بين الفضائيات، وتأتي الجرائد باسمه فلان الشيخ فلان يقول كذا الشيخ فلان يقول كذا. فلينبغي عليه أن يكون مخلصا لله عز وجل، فإن الفتوى والإخبار عن حكم الشرع عبادة. والثاني أن تكون النية إظهار حكم الله عز وجل لا غير. قد يقول قائل من إخواني إخلاص النية واجب وليس بمستحب، وهو كذلك، غير أن المؤلف لم يرد بالاستحباب هنا الاستحباب للصلاح، إنما يريد رحمه الله أنه ليس شرطا لصحة الفتوى، فالفتوى لا تتوقف على الإخلاص. فمن ظهر لنا منه قول شرعي هو أهل الاجتهاد أحسننا فيه عرفا وقلنا إنما قال هذا اجتهادا وقال هذا مخلصا فيه يرجو به إظهار الحق وإن أخطأ إجمالا. انتهينا من هذا الباب، بقي لنا آخر أبواب الكتاب هو التعارض والترجيح، وكنا بفضل الله تعالى مررنا قبل هذا على جزء منه، يعني هذا الباب ربما كان مكررا أو كثير منه مكرر. لما تكلمنا عن الأدلة وتعارض الأدلة ذكرنا شيئا من التعارض والترجيح. نعم.